الحمد لله في البدء والختام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعزنا بالإسلام وجعلنا خير أمة من بين الأنام، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله مصباح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، أوصيكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الموحدين والموحدات، إنكم كنتم أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. هكذا نقش عمر على جبين فلسطين كلمة من أبدع كلماته ومقولة من أمتع مقولاته. هكذا أراد الله لهذا الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه أن يهتف بتلك الأحرف النورانية على صعيد فلسطين التي سيكون عليها مسرح الأحداث مع المسلمين وأعدائهم على مر تاريخ البشرية إلى قيام الساعة. معاشر الحاضرين والحاضرات، قدم عمر إلى الشام وأشرف بنفسه على فلسطين. فلسطين بثمارها اليانعة وبساتينها الرائعة، كتب عمر معاهدة السلم وميثاق الصلح بينه وبين الروم. كان نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وله مثل ما أعطى أهل إيلياء من الجزية. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. إنها مفاتيح القدس. نعم، تسلم عمر رضي الله تعالى عنه مفاتيح القدس بعد أن كتب هذه الوثيقة. وبينما الروم مع عمر يتنقلون في ساحات بيت المقدس، أدركته الصلاة، أدركت المؤمنين الصلاة، الصلاة، التي وصى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. وكان المؤمنون حينها مع عمر في كنيسة القيامة. طلب البطريق من عمر أن يصلي في الكنيسة، فاعتذر إليه عمر: لو صلى في كنيسة القيامة لتبعه المسلمون على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عمر رضي الله تعالى عنه حرص أن يصلي في المكان الذي هو غير كنيسة القيامة، لئلا يصلي في بيتي أو في كنيسة القيامة فيصلي المسلمون فيها وتكون سنة متبعة، وبناء على ذلك يأتي المسلمون فيما بعد ويهدمون الكنيسة وينكث عهد الأمان. لم يرد عمر أن يحدث ذلك. عمر بعيد النظر، قوي البصيرة والبصر. عمر يلقننا درسا حيا في رعاية حقوق غير المسلمين والحفاظ على مواثيق المعاهدين. يدلف عمر إلى بيت المقدس بجيش تزين بكبار الصحابة وعظماء الملة ونجباء الشريعة. ارتجت فلسطين حينها بالتكبير، وتضمخ الأفق بالتهليل، وتغنت الأرجاء بالتسبيح. أحجار بيت المقدس تكاد تنطق بالسرور، وصخورها تكاد تهبط من خشية الله الغفور. يا الله، ما أعظمه من سرور عم الأرجاء في ذلك اليوم. اليوم يومك يا بلال، قم أذن يا بلال. ولكن كيف يؤذن بلال؟ لقد ألزم نفسه أن يمتنع عن التأذين منذ أن مات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد فارق الأذان منذ زمن طويل، فهل تطاوعه اليوم أن يؤذن في هذا الموضع الجليل؟ الله أكبر، الله أكبر. أخيرا أذن بلال ودموعه تنهمر على خديه وعبراته تنسال على وجنتيه. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. تقدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في محراب داود عليه السلام ليصلي بالناس، استجمع قواه وتحامل على نفسه وقام في هذا المحراب. وكان عمر غاية في الفطنة والذكاء، لقد قرأت الركعة الأولى من صلاة الفجر سورة عظيمة. لقد قرأت سورة صاد. لماذا سورة صاد يا عمر؟ سورة صاد فيها حديث عن داود خليفة الأرض وأمير المسلمين في ذلك الزمان. سجد عمر سجدة داود ليعلن الاتباع الأمثل والاقتداء الأكمل والمنهاج الأجمل. سورة صاد فيها قصة سليمان عليه السلام وقصة أيوب عليه السلام. فيها حديث عن ذلك الحديث الجذاب عن الجنة، الوعيد المخيف لأهل النار، إلى غير ذلك من المعاني الرائقة والإرشادات الفائقة. ثم قرأ في الركعة الثانية صدرا من سورة الإسراء، ذلك المطلع الأخاذ الذي يهز النفوس ويحيي الضمائر ويطرب الأفئدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعد هذا المشهد الروحاني العميق والمظهر الإيماني الأنيق، سأل عمر عن مكان الصخرة. إنها الصخرة التي كانت نقطة الأرض للانطلاق إلى السماء، الصخرة التي اختفت معالمها وتلاشت آثارها، ذلك أن النصارى اتخذوها أسفا في ذلك اليوم وقبله بأوقات غابرة، اتخذوها مكانا لإلقاء الأوساخ والقمامة والقاذورات. لماذا يغيظون اليهود بذلك؟ لأن الصخرة كانت قبلة لليهود، جعلها النصارى مكانا للقمامة ردا على اليهود، وفي المقابل جعل اليهود مكان صلب المسيح كما يزعمون، جعلوا ذلك المكان مكانا لإلقاء القمامة والأوساخ، لأنه شيء يقدمه أو يقدسه النصارى والتي تعرف اليوم بكنيسة القيامة. خلع عمر رداءه رضي الله تعالى عنه ليعلن من ذلك اليوم أن بيت المقدس هو وقف المسلمين، أن بيت المقدس هو بيت كل واحد من الموحدين. خلع عمر رداءه وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، لماذا؟ ألقاه على الأرض وبدأ يجمع الأوساخ والقاذورات والقمامة ويلقيها في ردائه. يا الله، ما أعظمه من فعل وما أرقاه من سلوك، ينظف بيت الله برداء أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بدأ الصحابة يفعلون كفعله، يجمعون القمامة والأوساخ من بيت المقدس تعظيما لهذا المكان، ثم أمر عمر ببناء المسجد الأقصى مرة أخرى. لقد كان المسجد الأقصى حين ذاك مجرد سور في وسطه مساحة واسعة فحسب، ومجموعة قاذورات هنا وهناك، نظفه المسلمون وعظمه الموحدون وبناه المسلمون من خشب يتسع لما يقارب 3000 مصل، حتى أصبح المسجد الأقصى يشرف بنفحات الإسلام وبعبق القرآن ينتشر في أرجائه مرة أخرى بعد آخر مرة، وهي رحلة الإسراء والمعراج. ظل عمر في القدس بضعة أيام حتى اطمأن على أحوال المسلمين وأمور المجاهدين، ثم قبل أن يغادرها قام فيهم خطيبا، فكان مما قال: يا أهل الإسلام، إن الله تعالى قد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وأورثكم البلاد ومكن لكم في الأرض، فلا يكن جزاؤه منكم إلا الشكر، وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي كفر بالنعم، وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفروا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم. هكذا ختم عمر جولته الخارجية بمثل ما بدأ به من الوصية، الوصية بالإسلام والاهتمام بالدين، وأن ذلك عنوان الفلاح وطريق النجاح. شرف الله عمر أن يتسلم مفاتيح الأرض المباركة، وأن يرسم للأمة بل الدنيا كلها صورة تهيم بالحسن وتنطق بالجمال، وتبقى درة في جبين الدهر، وغرة في وجه التاريخ، وأعجوبة في دنيا الزعماء والعظماء. صار عمر مثلا حسنا لمن أراد أن يكون أهلا لفلسطين وجديرا بحمل راية الدين. ظل عمر المثل الأسمى، كلما ملنا إلى اللذات وتركنا الجهاد وأقبلنا على اللذائذ. أضحى عمر الأنموذج الأرقى، كلما ضعف المسلمون وأخلدوا إلى الأرض وعشقوا المباهج. أيها الإخوة والأخوات، لا يسترد فلسطين على مر التاريخ إلا أناس مضوا على طريق عمر، على طريق عمر، وانتهجوا مسيرة عمر وساروا بسيرة عمر. تلك سنة ثابتة وحقيقة ماثلة، لا يتغير مجرى التاريخ، ولا تختلف سنة الحياة، ولا تتبدل مسببات الأحداث. اللهم إنا نسألك أن ترد لنا فلسطين بقوم أعزة على الكافرين، رحماء فيما بينهم يا رب العالمين. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أحد أطفال سوريا: كنت صغيرا عندما سمعت بك أول مرة، أخبروني أنك تدخل البيوت من مداخنها بكيس فيه ألعاب، تمنيت من كل قلبي أن ألتقي بك، وبالفعل انتظرتك في تلك الليلة أن تهبط، بالرغم من أن بيتنا ليس فيه مدخنة. أخبرت المعلمة في اليوم التالي، وكانت مسيحية كما تدعي: لقد حدثتنا عنك، وأخبرتها كيف قضيت ليلة البارحة محدقا إلى السقف وأنك لم تأتي. فنظرت إلي المعلمة بدهشة، قالت لي: اكتب لبابا نويل رسالة، وضعها في جوربك، وأخبره عن هذه الملاحظة. وقررت أن أكتب إلى بابا نويل فعلا، ولكني للأسف لم أجد جوربا ليس فيه ثقب، فعدلت عن الكتابة إليه. في تلك الليلة طلبت من أمي أن تشتري لي هدية، هي أيضا قديسة، ولكنها قديسة حقيقية وليست مثلك، إنها تصلي كثيرا وتدعو الله كثيرا وتقرأ القرآن كثيرا وتدخل البيوت من أبوابها ولا تأتي عن طريق المداخن. قالت لي أمي: سأشتري لك لعبة ولكن بعد أسبوع. فسألتها: ولم بعد أسبوع يا أمي؟ قالت: لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نتشبه بالآخرين. سألتها: من هم الآخرون الذين في بيوتهم مداخن؟ قالت: لا، الآخرون هم الذين يؤمنون أن بابا نويل موجود وينزل عن طريق المداخن ومعه كيس ألعاب. فسألتها: يا أمي، وماذا عن العربة والحيوانات التي تجر العربة؟ فابتسمت إلي ابتسامة عريضة طويلة، ثم حدثتني عن جبريل عليه السلام يأتي إلى مكة ويأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم على البراق إلى بيت المقدس. حدثتني عن المعراج، وعن آدم عليه السلام في السماء الأولى، وعن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، وعن عيسى عليه السلام وهو في تلك السماء، وعن موسى عليه السلام يساهم لتكون الصلوات خمسا بدل خمسين لأننا لا نطيق. ومن يومها آمنت بالبراق وكفرت بالحيوانات التي تجر العربة. كبرنا بما يكفي يا باب نويل، توقفنا عن النظر إلى السقف، لأن الشيء الجميل الوحيد الذي سينزل من أعلى هو عيسى عليه الصلاة والسلام. لن ينزل من المدخنة، وإنما سينزل على جناحي ملكين من السماء. لن ينزل في بيوتنا، وإنما عند المنارة الشرقية البيضاء في دمشق. لن يحمل معه يومئذ كيس ألعاب، بل وسيأتي ومعه الرمح ليقتل به عدو الإسلام والمسلمين حين ذاك، وهو الدجال. فوقتها لن يكون هناك مجال للعب. كبرنا بما يكفي باب نويل لنعرف أن المسيح عليه السلام هو لنا وليس لكم، وإلا لنزل في الفاتيكان. كبرنا بما يكفي لنعرف أن أيائلكم التي تجر العربة لا تطير، إنه الشيء الوحيد الذي يطير في سمائنا هي طائرات F-16 وطائرات السوخوي الروسية التي جعلت أطفال سوريا يطيرون في الهواء. كبرنا بما يكفي لنعرف أن الروم هم الروم، ولو عملوا شيئا اسمه الاتحاد الأوروبي، وأن فارس هي فارس ولو كفوا عن عبادة النار. لا تأتي إلينا يا باب نويل، فمعبر رفح أصلا مغلق، وبيوتنا ليس فيها مداخن، وذارية أصلا لم يبق فيها بيوت أصلا ولا أطفال. الأطفال حاليا في خيم اللجوء في لبنان وفي تركيا وهنا وهناك، لا يحتاجون ألعابا. هذه الأيام يحتاجون بطانيات لتقيهم من الشتاء القارس والبرد والثلج الذي حام حولهم. وفر عليك يا باب نويل عناء رحلتك، لا تتعب حيواناتك، لن ننتظر، لأن القديسين الحقيقيين لا يوزعون الألعاب على الأطفال. إن القديسيين الحقيقيين يحاربون الدجالين والكذابين ليعيش الأطفال بسلام، ليعيش الأطفال بسلام. اللهم سلم أهل سوريا، وسلم أهلنا في اليمن، وسلم أهلنا في العراق، وسلم أهلنا في لبنان، وسلم أهلنا في ليبيا، وسلم أهلنا في بورما، وسلم أهلنا في بنغلاديش، وسلم أهلنا في أفريقيا، وسلم أهلنا المستضعفين في كشمير وفي الهند وفي كل مكان. اللهم سلم المسلمين المستضعفين أينما حلوا وأينما ذهبوا وأينما لجأوا وأينما نزحوا، يا أرحم الراحمين يا جبار السماوات والأرض. أجبر كسرهم، اللهم أجبر كسرهم، وقوي ضعفهم، وعزهم من عندك، وكلأهم في كنفك، واحرسهم بعينك. اللهم الطف بأحوالهم يا لطيف يا خبيرا بأحوالهم، كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انتقم ممن اعتدى عليهم وتجبر عليهم يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك يا الله يا ذا القوة المتين، يا جبار السماوات والأرض، يا من أنت على كل شيء قدير، نسألك يا الله أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وترحم موتانا موت المسلمين، وتفرج هم المهمومين، وتكشف الكرب عن المكروبين، وتقضي دين المدينين. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الكائدين وتربص المتربصين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.